رجل يقول أنا من المطوفين في مكة المكرمة، وعندما يأتوا إلي الحجاج يريدون أن يستأجروا بيت، فأتفق أنا وصاحب البيت على أن يؤجرهم مثلا ب2000 ولي منها 300 ريال، فهل هذه رشوة؟ لا بد أن يعلمهم، اتفقوا إياه لا يجوز إلا يعلمهم، لأن هذه من جنس الرشوة، لأنه يخبروه أنها ب2000 وهم يخبرون ب1700، فما يجوز، هذا من الرشوة. إذا كان يريد الحلال فليقول لهم إني اتفقت معه على أنها ب2000 وأن لي 300 أو 200 إذا كنت تسمح بذلك، وإلا فليس له إلا 300 إلا 1700، وهو وافق على 300 لي إن سمحتم بها ولا تركتها أو ما أشبه ذلك من الكلام، يعني لابد يبين لهم وإلا فهو خيانة.